أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنها أنه قال في مراسلة وقعت بينه وبين بعض تلامذته، أنا ما أجبتكم باعتبار أنه إذا أرد أجيب هذه القضية ما تنتهي مولانا، وأحد آخر لم يسأل القضية تصير درس آخر يعني. على أي لحظة كان الكلام في الإشكالات التي أشكل بها صدر المتألهين على الحكمة المشائية. وإذا واقعا أراد شخص أن يحصر الخلاف بين الحكمة المتعالية والحكمة المشائية، هذا الموضع من الأسفار، من المواضع المهمة لذلك. يعني تقريبا صدر المتألهين في هذه الصفحات لخص موارد الخلاف الأساسية بين الحكمة المتعالية والمشائية، وهذا إن دل على شيء يدل على أن الأصول العامة للفلسفة في الواقع لم تتغير. شوفوا هذه الخلافات في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب مو جميعها، في أمور جزئية، ليست في أمور ماذا؟ في أمور أساسية. أصول الفلسفة ثابتة، مشائية كانت أو إشراقية كانت أو متعالية كانت، أما أنه الأفلاك دائمة بأشخاصها لو بأنواعها، مسألة جزئية ثانوية كانت دائمة بأشخاصها أو بأنواعها. أو بحثنا لهذا اليوم أن الحركة الكمية لها موضوع أو ليس لها موضوع، خفت إشكال فرعي جزئي ثانوي لها موضوع أو ليس لها، أساسا توجد حركة كمية أو لا توجد، ماذا حركة كمية، هذا مو فت خلاف أساسي. نعم، مسألة بأن الوجود في نفسه أو في غيره مسألة ماذا؟ أصلية. الحركة الجوهرية مسألة ماذا؟ أصلية. وأنت عندما تجمعها ما تتجاوز 5 إلى 10 مسائل هي الخلاف. ولكن البعض يتصور عندما نأتي إلى الفلسفة هؤلاء مختلفون في كل شيء، لا يا أخي ليس الأمر كذلك، لا يوجد مثل هذا الاختلاف. طبعا يكون في علم الإخوة، اطمئنوا أنه على مستوى الفقه أيضا كذلك، يعني لا تتصوروا على مستوى الفقه الفقهاء مختلفون، والبعض من يتكلم في الشكل يتصور وكأنه لا يوجد اتفاق، ليس الأمر كذلك. انت باوع هذه الرسائل العملية الموجودة في هذه 30 سنة الأخيرة بينك وبين الله، وخذ لك 10 رسائل عملية وحاول أن تقارن بينها، شوف الاختلافات التي تجدها أي مقدار منها. ثم هذه الاختلافات في أمور مبتلى بها لو في أمور تدقيقية غير مبتلى بها، انظروا إليه. فالأصول العامة تقريبا سواء كان مالي محفوظة على مستوى الكلام، على مستوى الفلسفة، على مستوى الفقه، على مستوى علم الأصول ونحو ذلك. نعم، وفيها آثار أيضا اختلافية. خب، المسألة المطروحة في هذا اليوم مسألة متعلقة بالحركة الكمية، وأن الحركة الكمية معقولة أو غير معقولة. إذا يتذكر الإخوة في نهاية الحكمة في بحث الحركة، عندما جئنا إلى القوة والفعل، كان عندنا هناك في المقولات التي تقع فيها الحركة، قال: وأما الكم، فالحركة صفحة 205 الفصل السابع من المرحلة التاسعة، قال: وأما الحركة، أما الكم، فالحركة فيها تغير الجسم في كمه تغيرا متصلا منتظما متدرجا كالنمو الذي هو زيادة الجسم في حجمه، زيادة متصلة بنسبة منتظمة تدريجا. إذا تتذكرون بأن الحكمة المشائية كانت تبني على أن الحركة لا تقع في الجوهر، وإنما تقع أين؟ في الأعراض. وهي الأعراض ما هي؟ الكم والكيف والأين والوضع. بعد هذه كان هناك إشكال في الحركة الكمية قائم على أساس أن الجسم ما هو؟ نحن عندما نقول جسم، ما هو الجسم؟ واقعا هذا جسم، هل هو أمر متصل كما هو في ظاهره أو أنه أمر مركب من أجزاء منفصلة في الواقع وظاهرها ماذا؟ الاتصال. إذا تذكر الإخوة في البداية والنهاية نظرية ديمقراطيس اللي أشرنا إليها، وقلنا أن المحدثين أيضا يذهبون إلى ماذا؟ إلى هذه النظرية الحديثة. خب جيد جدا، الآن تضع يدك على ماذا؟ على جذع نخلة أو على ساق شجرة كان سمكها سنتيمترين، الآن صاير جيت 10 سنتيمترات، نقول صارت فيها حركة ماذا؟ نمت، حركة كمية. ما معنى صارت فيها حركة كمية؟ بناء على نظرية ديمقراطيس احنا عندنا حركة كمية، لو عندنا اجزاء ذهبت من هذا الجزء واضيفت اليها اجزاء، ما عندنا شيء متصل، عندنا اجزاء ماذا؟ منفصلة بعضها عن بعض. من هنا انكر قوم الحركة الكمية وقالوا لا توجد عندنا حركة كمية. لماذا؟ لأنما إنما هو إضافة أجزاء وانفصال ماذا؟ أجزاء أخرى. والكم ما هو؟ أمر متصل. من هنا قالوا في النمو لا توجد عندنا حركة كمية، وإنما توجد عندنا حركة أينية، جزء ينتقل من مكان إلى ماذا؟ إلى مكان آخر. هذا بحث، هذا البحث في محله إن شاء الله سنعرض له ونجيب عليه، أنه حتى لو تم المبنى فإن الإشكال لا ينفي لنا الحركة الكمية مطلقا، وإنما ينفي لنا الحركة في الكم المتصل، وهذا يكون كما ماذا؟ كما منفصل. وهؤلاء أرادوا أن يقولوا ماذا؟ إذا تم الإشكال فلا توجد عندنا حركة في الكم، بل هي حركة في العين. الجواب لا، على فرض تمامية المبنى وتمامية الإشكال فلا توجد عندنا حركة في الكم المتصل، بل توجد عندنا حركة أين؟ في الكم المنفصل، لأنه جزء يضاف إلى جزء، وهذا ماذا؟ كم منفصل. هذا بحث، هذا ليس هو بحثنا في هذا اليوم. مع الاعتذار أن صدري مو مناسب، ولكن بودي لا أعطل الدرس. هذا فيما يتعلق بهذا الإشكال، وليس حديثنا في هذا اليوم في هذا الإشكال. خلوا ذهنكم يم. إذن ما هو الإشكال؟ لأنه صدر المتألهين، صدر المتألهين في صفحة 114 وسط الصفحة يقول: أقول قد ظهر من هذه الترديدات أنه كان عاجزا من تصحيح الحركة الكمية في النبات بل في الحيوان. إذن المشكلة الأصلية أين؟ في الحركة الكمية، لا في الحركة ماذا؟ في الحركة الكمية، لا في بهذا الإشكال الذي أشرنا، بل بإشكال آخر. ما هو الإشكال الآخر؟ يقول: أولا أنتم لا تقولون بأن الحيوان غير الإنسان، بأن الحيوان له نفس مجردة، بل تقولون نفسه ماذا؟ منطبعة جسمانية، فضلا عن النبات. فإن إذا لم تكونوا في الحيوان قائلين بالتجرد، فمن الطريق الأولى لا تقولون في النبات أيضا ماذا؟ بالتجرد. هذا أولا، أي مقدمة. المقدمة الثانية: تعتقدون بأن الكم من العوارض المشخصة للشخص الخارجي، أيضا هذا متقبلونه. لا تقولون نظرية أن هذه ليست عوارض مشخصة، هذه إمارات التشخص، هذه نظرية أخرى، نظرية المشائين مو نظرية الإفلاطونيين. نظرية المشائين أن الكم والكيف والأين والوضع ونحو ذلك، هذه عوارض التشخص، هذه مشخصة، لا أنها إمارات ماذا؟ إمارات التشخص، مو علامات على التشخص. وأن الشيء متشخص بذاته، ولكن هذه ماذا؟ في مقام الإثبات علامات وإمارات ذلك التشخص، لا الشيء متشخص بماذا؟ بالكم، بالكيف، بالأين. هذه هم نقطة، هذه المقدمة الثانية. النتيجة التي نأخذها: إذا تغير كم جسم، ها الشخص هو يبقى بعد او لا يبقى؟ ها لا يبقى، لان شخصه كان ماذا؟ هذه الدرجة من الكم. فاذا تبدلت هذه الدرجة، والمفروض ان الكم ماذا؟ من المشخصات. فاذا تبدل الكم يبقى ذلك الشخص او لا يبقى؟ لا يبقى. ومع تبدل الشخص يبقى عندنا موضوع واحد او لا يبقى عندنا موضوع واحد؟ فاذا ما معنى الحركة الكمية؟ الحركة الكمية انما تكون في مكان يكون الموضوع ماذا؟ محفوظا. وفي المقام الموضوع محفوظ او غير محفوظ؟ غير محفوظ. اذا توجد حركة كمية او لا توجد حركة كمية؟ لا توجد حركة كمية، لا متصلة ولا ماذا؟ ولا منفصل، لا يوجد موضوع. وهذا الذي يعبر عنه صدر المتألهين بأن الشيخ وأتباع الشيخ الذين يؤمنون بهذه المباني لا يستطيعون بعد أن يؤمنوا ماذا؟ بالحركة الكمية. لماذا؟ في جملة واحدة، أولا أنتم ترون أن الحيوان وأن النبات هو هذا الموجود المادي لا شيء آخر، وثانيا ترون أن الكم من المشخصات لا من إمارات التشخص، وثالثا فإذا تغير الكم تغير ماذا؟ الشخص. ومع تغير الشخص يكون الموضوع محفوظا أو غير محفوظ؟ ها؟ غير محفوظ، باعتبار أن النفس لا تجرد فيها حتى تحفظ ماذا؟ وحدة هذا الجسم. ما أدري واضح هذه القضية؟ إذن هؤلاء بعد ماذا يستطيعون أن يقولوا؟ عندما نضع يدنا على الحيوان الذي كمه سنتيمترين، والحيوان هو نفسه الذي كمه سنتيمتر آخر، هذا واحد ولا اثنين؟ هذا أماتينا وقع الالتزام به ماذا؟ مشكل جدا. هذه الشجرة اللي أمامي الآن، وأضع يدي على ماذا؟ ها؟ طبعا هذه انت وين اذهب بها؟ هذه جملة معترضة، اذهب بها الى ان الذين يقولون ان النفس الانسانية مو مجردة مادية، خلي يثبتون لنا وحدة ماذا؟ وحدة الشخص. يعني زيد قبل ساعة وزيد بعد سنة او بعد ستة اشهر نفس زيد هذا لو غيره؟ كيف يكون الحشو؟ كيف يكون العقاب؟ هسه بعد شوفوا حلوا المشكلة انتوا الى الاخر، كيف يكون العقاب؟ كيف يكون الثواب؟ كيف يكون إنانة محاسبة؟ أنت تلزم الشخص بعد 50 سنة إذا سارق سرقة جزءه إلى مولانا؟ ها؟ واقعنا مو هو؟ لا يعني مو يقول لك مو أن واقعنا مو هو على المبنى مو هو؟ هسا بينك وبين الله إحنا في الفقه نحتاج فلسفة وكلام، لو ما نحتاج مرة واحد يغطي يصير نعامة مولانا، هو ذاك ما عندنا شغل، ذاك حديث آخر، يغطي رأسه يقول لهم كل شيء مقر، هكا حديث آخر. والأمثال تضرب ولا تقاسها. مرة هذا عشان يغطي يقول بابا لا أبدا فقه كل علاقة ما إلى لا بالفلسفة ولا بالكلام ولا نحتاجه. ولان أنت هذني المباني الفقهية اللي تقولها هذا بمبنى شنو؟ إلا أن تقول جملة واحدة واضحة تقول لا أنا في هالمباني شو مسوي؟ مقلد أنا كل علاقة ما له. أما لك الحق ما حد يقول لك إلا أن أصير مشاهد ماذا؟ ولكنه إذا صرت مقلد لابد التطبيق يكون صحيح. إذا صار مبناك الكلامي أن النفوس مادية مو مجردة، وأن الكم والكيف هذني مشخصات لا عوارض لا إمارات، بعد مو من حقك أن تقول هذا زيد وبعد 20 سنة هو نفس زيد، هذا مو من حقك. إذا في الفقه قلت هذا صحيح أو خطأ، هذا خطأ بعد. التفتوا، عد بعد ذلك تعالوا إلى الحشر الأكبر. ما أدري هذولا بعد كيف يقولون أن المحشور يوم القيامة بعينه؟ بعد شلون بعينه بعد؟ هذه منين تأتي بعينه؟ المعاقب يوم القيامة عين هذا؟ بعد شلون عين هذا؟ إذا تبدل عدم كمه ووجد من خلال كم آخر، هذا شخصه أو ليس شخصه بعد؟ هذا ليس شخصه، هذا مثله. وهكذا تشوف عشرات المسائل. إذا لا يتبادر إلى ذهنك كسفت قضية إحنا هنا داخلين كانت حركة كمية موجودة ما موجودة حركة كمية، شنو الآثار؟ لا آثار كثيرة تترتب على هذه المسألة. إذا بعد عند ذلك تتضح أنه لماذا ملا صدرة يأتي بهذه المسألة ويضعها في المواضع التي تبلد ذهنه. ليش؟ لأنه تترتب ماذا؟ آثار على هذه المسألة، وأنها ليست مسألة بتلك الأهمية. لذا قال أنه كان عاجزا من تصحيح الحركة الكمية في النبات بل في الحيوان أيضا، بناء على عجزه عن إثبات أمر ثابت فيهما يكون موضوع هذه الحركة، مو موضع، يكون موضوع هذه الحركة. هسه ليش أنا قرأت هذه العبارة؟ باعتبار أنه من جاي داخل الإشكال، هو ما ذاكر الإشكال، ما هو ما ذاكر الإشكال مباشرة، داخل إلى كلمات من؟ إلى كلمات الشيخ، الشيخ ابن سينا. إذن اتضح لنا الإشكال، تعالوا معنا إلى العبارة. قال ومنها، طبعا العبارات مع الأسف الشديد جدا عبارات معقدة مواضحة مبنية على جملة من المباني، فلهذا هو الآن احنا ما راح نهتم بمسألة العبارة وإنما المطالب التي يريدها ابن سينا. ومنها أنه قال في مراسلة وقعت بينه وبين بعض تلامذته، وقد سأله عن أشياء، إني من الأشياء التي سأله ماذا؟ هذا السؤال، وهو أنه كيف تستطيع أن تثبت الحركة ماذا؟ الحركة الكمية مع أن الموضوع ثابت أو غير ثابت؟ غير ثابت، إذن لا يمكنك أن تثبت الحركة الكمية. إني قد تأملت هذه المسألة فاستجدتها، واقعا مسألة جيدة، استجدتها من الجودة، استجدتها وأجبت عن بعضها بالمقنع. الإقناع كما يقول الطوسي في الإشارات قد له اصطلاحان، اصطلاح يستعمل في الخطابيات اللي يصير إقناع خطابي، وقد يستعمل في الحكميات فيكون إقناعا ماذا؟ ها، حكميا فلسفيا. ومراد من الإقناع هنا مو الإقناع الخطابي وإنما الإقناع الفلسفي. وأجبت عن بعضها بالمقنع وعن بعضها بالإشارة، ولعلي عجزت عن جواب بعضها. يصرح بلي عجزت. أما الشيء الثابت في الحيوان، الآن لابد أن نثبت فشيء ثابت في الحيوان حتى نسوي ماذا؟ حتى نوجد الحركة الكمية، وإلا إذا لا يوجد شيء ثابت وحركة كمية ليس لها موضوع، هو لماذا أنكر الحركة الجوهرية؟ ها؟ لأنه قال ليس لها موضوع ثابت. هنا أيضا يوجد موضوع ثابت أو لا يوجد؟ لا يوجد موضوع ثابت، إذن كيف يمكن؟ قال أما الشيء الثابت في الحيوان ولعله أقرب إلى درك البيان. الحيوان من هنا وهناك نستطيع أن نثبت ماذا؟ فالشيء ثابت. لماذا؟ لأنه بعد ذلك يقول في النتيجة الحيوان عنده مجموعة من الإدراكات، فهذه الإدراكات وإن لم تكن عقلية كلية ولكن في النتيجة توجد مجموعة من الإدراكات، من هذا الطريق نستطيع أن نثبت نحو ماذا؟ من الثبات، من الوحدة. أما النبات هو إدراك ما عنده بعد. لذا قال ولي في الأصول المشرقية، هذا الكتاب الذي لم يصل بأيدينا من كتب الشيخ، ولي في الأصول المشرقية اللي فيها بعد إفلاطوني لا بعد أرسطي، مو بعد بحثي، بعد ماذا؟ بعد ذوقي. لذا الجابري عندما يريد يأتي ويناقش، مو بس يناقش وإنما يقول أن هذا الذي يقوله حكماء المسلمين أن ابن سينا هو رئيس فلاسفة الإسلام ورئيس العقلاء، هذا كذب محض. ليش؟ لأنه يذهب إلى هذه الأبحاث المشرقية، يقول أيضا كان غنوصي ابن سينا، كان باطني ولم يكن ماذا؟ ولم يكن عقلاني، لأنه هو يعتقد أن الفلسفة انتهت بالمغرب، ما موجود في المشرق فلسفة. جيد. ولي في الأصول المشرقية خوض عظيم في التشكيك، أخوة اللي عندهم اهتمامات بمثل هذه القراءات، واقعا هذه الكتب الأربعة والخمسة للجابري لابد أن تقرأها، نقد العقل العربي، نقد العقل الأخلاقي وغيرها من الكتب المهمة في هذا المجال، لتعرفون بأنه الآخرين ماذا يفعلون بتراثنا، وإحنا إلى الآن هنا جالسين في حوزاتنا نقول الفلسفة شنو؟ ها؟ مو مهمة، ويدخلون إلينا من نفس هذا الطريق. أنا ما أدري يوم فديوم ذكرت هذا المعنى هنا، بأنه أكو برنامج يوضع في المدارس البريطانية أن الأطفال في الابتدائية من السنة الأولى أيضا يعطوهم مفاهيم فلسفية. ولي في الأصول المشرقية خوض عظيم في التشكيك، مو في التشكيك يعني في تشقيق هذه المسائل، أشكك هذا أولا هذا ثانيا هذا ثالثا، ثم في الكشف، أولا أنقح ثم ماذا أجيب، أكشف عن تلك التشكيكات. وأما في النبات هذا في الحيوان، وأما في النبات فالبيان أصعب، واقعا أصعب لا يمكن. لماذا؟ وإذا لم يكن ثابتا، إذا لم يكن النبات شيء ثابت كان تميزه ليس بالنوع، لأنه إذا كان ثابتا مجردا فتميزه ماذا؟ بالنوع، لأنه مجرد، والمجرد تميزه ماذا عن الآخر؟ هذا نوع وذاك بنوع آخر. ولكن هذا بعد له بعد ثبات أو ليس له ثبات، إذا سوف يكون تميزه ماذا؟ بالشخص بالعدد، هذا غير ذاك أصلا، هذا شيء وذاك شيء آخر، مو أن النوع واحد وهذه أفراد ماذا؟ أفراد نوع واحد، ليس الأمر كذلك. قال لم يكن وإذا لم يكن ثابتا كان تميزه ليس بالنوع فيكون بالعدد. خب إذا صار بالعدد شنو المشكلة؟ يقول يلزم أن يكون الشيء غير المتناهي محصورا وهو ممتنع. لماذا؟ يقول أنت صحيح قلت هذا السنتيمتر الأول كمه ثم السنتيمتر الثاني، ولكن بين السنتيمتر الأول والسنتيمتر الثاني تستطيع أن تقسمه لا إلى نهاية أو لا تستطيع؟ نعم، لأنه أجزاء لا متناهية، ثم هذه الأجزاء اللا متناهية لابد أن تكون موجودة ماذا؟ بالفعل حتى يوجد اللاحق، والمفروض أنه هو ماذا؟ هو متناه ومحصور. ثم كيف يكون بالعدد؟ يعني التميز بالعدد إذا كان استمراره في مقابلة الثبات، ذلك الاستمرار غير متناهي القسمة بالقوة، وليس قطع أولى من قطع، يعني ليست هذا المقدار مئة أولى ماذا؟ نقول إذا وصل هذه المئة فماذا؟ فيتحول إلى شيء آخر. فكيف يكون عدد غير متناه متجددا ولكن ماذا؟ في زمان محصور؟ هذا هو الأمر الأول. أسألت في جيه يحتمل فد احتمال آخر، يقول لعل الثابت في النبات هو العنصر الثابت، اللي سوى موضوع ثابت، يقول لعل الثابت في النبات هو العنصر، فلعل العنصر هو الثابت. ثم كيف يكون العنصر ثابتا؟ ما يمكن أن يكون العنصر ثابتا وليس الكم يتجدد على عنصر واحد، وهذا مركب من أربعة عناصر. لماذا تجعل عنصر واحد ثابت والعناصر الأخرى ماذا؟ متغير، لو كلها متغيرة لو كلها ماذا؟ ثابتة. تجعل واحد ثابت والباقي متغيرات، وشنو دليلها؟ لا دليل له. هذا الذي قال لي ولي في الأصول المشرقية خوض عظيم في التشكيك، هذا شوف هي يذكر الاحتمال ثم ماذا؟ ثم يناقش الاحتمال. يقول بل يرد، ثم كيف يكون العنصر ثابتا وليس الحكم وليس الكم يتجدد على عنصر واحد، بل يرد عنصر على عنصر، هذه العنصر الأولى واقعة، بل يرد عنصر على عنصر بالتغذية، لأنه هذا عندما يتغذى ماذا؟ يرد عليه عنصر بعد عنصر. هذا احتمال آخر، فلعل الصورة الواحدة يكون لها أن تكتسيها وتلبسها مادة وأكثر من مادة. يقول الثبات مو في العنصر، الثبات في ماذا؟ في الصورة، والمادة ماذا؟ متعددة. يقول وكيف يصح هذا وقد ثبت في محله أنه لا يوجد لكل مادة صورة إلا ماذا؟ إلا مادة، ولكل مادة إلا صورة. وكيف يصح هذا والصورة الواحدة معينة أو معينة؟ كلاهما صحيح، معينة أو معينة لمادة واحدة، ولعل الصورة الواحدة محفوظة في مادة واحدة أولى تثبت إلى آخر مدة بقاء الشخص. يقول صورة ومادة هذه لا تتبدل، أما الصور والمواد الأخرى ماذا؟ تتبدل. ثم يجيب وكيف يكون هذا؟ وأجزاء النامي يتزايد على السواء، فتصير كل واحدة من المتشابهة الأجزاء أكثر مما كان. والقوة سارية في الجميع، لماذا أنت تجعل مادة وصورة واحدة تتبدل أما باقي لا تتبدل، وأما الباقي ماذا تتبدل؟ مع أن قوة السريان والتحول والنمو موجودة ماذا؟ والقوة سارية في الجميع. ليست قوة البعض اللي عبرت عنها الصورة الأولى والمادة الأولى، ليست قوة البعض أولى بأن تكون الصورة الأصلية دون قوة البعض الماذا؟ الآخر. فلعل قوة السابق وجودا، هسه الآن شنو بعد؟ احتمال آخر. فلعل قوة السابق وجودا هو الأصل المحفوظ، مو الأصل والمحفوظ، لأنه نفس هذه العبارة ينقلها عن هذه الرسالة عن الشيخ في الجزء الثالث من الأسفار صفحة 91 و92، وهذه الواو ما موجودة هناك. قال فلعل قوة السابق وجودا، يعني العنصر السابق أو المادة والصورة ماذا؟ السابقة. فلعل قوة السابق وجودا هو الأصل المحفوظ والباقي ماذا؟ متغيرة. يجيب يقول لكن هذه، لكن جواب فارزة، لكن نسبتها إلى السابق كنسبة الأخرى ماذا؟ إلى اللاحق. يعني هذه القوة وهي القدرة على النمو ما مختصة باللاحق ولا توجد في السابق، بل هي على حد سواء. فلا أن النبات، هسه التفت بعد شوفوا المبنى الفلسفي كيف يضيق الخناق على الإنسان. يقول فلعل النبات الواحد بالظن ليس واحدا بالعدد في الحقيقة. هذا نتصور أنه هذا نبات واحد، وإلا في الواقع واحد لو متعدد. هاي الشجرة اللي أمامي أسميها شجرة التفاح، وقبل 5 سنوات والآن أقول هذه نفس تلك الشجرة التي زرعتها. يقول ظنا تقول واحدة، وإلا في الواقع هي ماذا؟ هي 20 30 40، لأنه كلما تبدل الكم تبدل ماذا؟ تبدل الموضوع وصار شخص آخر وواحد آخر بالعدد. فلعل النبات الواحد بالظن ليس واحدا بالعدد في الحقيقة، بل كل جزء ورد دفع وردت دفعه هو بل كل جزء قال ليس هو في الحقيقة، بل كل جزء ورد دفعه هو آخر في الشخص. ما يصير، أحسنتم، اي بل لابد هذه نربطها بوردة، بل كل جزء ورد دفعه هو آخر بالشخص متصل ماذا بالأول. قلت لك العبارات بعد الشيخ معروف عنه أنه ما كان يرجع على عبارة مرتين أبدا، مجرد أن يكتب بعد نفسه يكتب ماذا بعد لا يعود عليه أحد للعبارة أرجع كذا، عشان يقول بأن العمر ماذا لا هو أهم من أنه إحنا وقتنا نضيع شنو في تعديل العبارة. اللي يريد يفتهم عبارتنا لابد يفتهم بعبارة أخرى، رغم أن فيه لابد يفتهم عبارتنا، مو مهم عدن. بس انظر ذاك الوضع، وواقعنا أيضا ليس سهلا، يعني شخص في 56 من عمره أو أقل شوية ويبقى عنده فكر لمدة 1000 سنة، هذا مو أمر سهل، مو أمر سهل. اللي إلى الآن تعقد المؤتمرات حتى تفهم ماذا أفكار ملة أو أفكار ابن سينا على إلى حول. أو لعل الأول هو الأصل يفيض منه الثاني شبيها له. شوفوا الاحتمالات اللي تلزم الإنسان بخناقه يخليه يحتمل هيك احتمالات. فإذا بطل الأصل بطل ذلك، بطل الشبيه. مو إذا هذا الثاني كان مو الأول، لم يكن الأول، كان ماذا؟ شبيها بالأول. يقول لا، باعتبار ذاك أصل وهذا فرع، فإذا بطل الأصل بطل ماذا؟ الفرع معه. أما إذا بطل الفرع فلا يبطل الأصل. فإذا بطل الأصل بطل ذلك من غير انعكاس، مو إذا بطل الشبيه بطل الأصل أيضا. ولعل هذا يصح في الحيوان، أنه أن نقول أن الحيوان أو أكثر الحيوان على الاختلاف في الطبيعيات، الحقيقة أن الحيوان على قسمين توالدة، هسه إما كل الحيوان وإما أكثر الحيوان. يقول أن الحيوان في أجزاء أصلية وفي أجزاء فرعية. أجزاء الأصلية هو التي أخذها من أبيه وأمه، أجزاء الفرعية هي التي أخذها ماذا؟ بالتغذية والنمو. ذيك ثابتة وهذه ماذا؟ فلذا تجد واحدة من أهم نظريات القائلين بأن النفس جسمانية مو مجردة، يقول لعد يوم القيامة يحشر، يقول لأن أجزاءه الأصلية محفوظة. إذا قرأتم في كتب علم الكلام هذا سمعتوه، هسه اللي يجري يقول الأجزاء الأصلية محفوظة حتى يحفظ ماذا؟ وحدة الشخص. وإلا إذا ما يحفظ وحدة الشخص فهذا المحشوه هو نفسه الأول أو غيره بالشخص، غيره بالشخص. لذا أكو تركيز على ماذا؟ على الأجزاء الأصلية اللي تكونت من الأبي والأم، من الوالدين. اللي يعبر عنها يقول في الحاشية: أي الثابت هو الأجزاء الأصلية المتخلقة من مني الوالدين، ها المنخلقة. هذا مو مهم، مهم معناها هذا واضح، هذا بعد افترضوه مثل العبارات افترضوها. ولعل هذا يصح في الحيوان او اكثر، او اكثر الحيوان. ولكن عندنا مشكلة وين؟ يقول هذا الكلام اللي قلنا الاصل واحد والفروع مختلفة، هذا في الحيوان نقدر نصوره، اما في النبات ماذا؟ ما نقدر نصوره. أو لعل في بلي أو أكثر الحيوان ولا يصح في النبات. لماذا؟ لأنه في النبات لا تنقسم إلى أجزاء، كل واحدة من الأجزاء قد يستقل في نفسه. يعني إحنا في النبات ما عندنا أجزاء أصلية وأجزاء ماذا؟ أجزاء ثانوية. أو لعل للحيوان، هذا هو الاحتمال الذي يضعه، شوفوا هذا الفكر المحقق هذا يقول، ولكنه باعتبار مباني ما تسمح ما يأكد عليه. أو يقول: أو لعل للحيوان أو النبات أصلا غير مخالط للمادة، مجرد عند ذلك يكون عندنا أصل ثابت. ولكن مشكلتنا وين؟ هذه جملة لكن هذا مخالط زائدة، لكن هذا مخالف للرأي الذي يظهر ماذا؟ يظهر منا. احنا مو قائلين بتجرد ماذا؟ النفس النباتية والنفس الحيوانية، ما نقدر نلتزم بهذا الحكم. أو لعل للحيوان أو النبات أصلا غير مخالط، لكن هذا مخالف للرأي الذي يظهر منا. بعد: أو لعل المتشابه في الحس غير متشابه في الحقيقة، في الواقع تنسين، هذا من أخطاء الحواس. أو لعل النبات لا واحد فيه بالشخص مطلقا، نخلص ولا من قال لك عندنا واحد بالشخص إلا في وقت زمان الوقوف الذي لا بد منه، بعد ينقطع نموه، هذاك الوقت عندنا واحد بالشخص. أما ما دام هو في نمو عندنا واحد بالشخص، لو ما عندنا هذا كل واحدة بينها إشكالات إذا نريد نقف عنها، لأنه هذا البحث عرض له مفصلا في الجزء الثالث، إحنا من باب الإجمال الآن أشرنا إليه. يقول: فهذه أشراك وحبائل إذا حام حواليها العقل وفرغ إليها ونظر في أعطافها. أنا ذكرت له شقوق المطلب، رجوت أن يجد من عند الله مخلص. بعد هذه أنا ما أقدر أرجح، هذا الاحتمال وارد، هذا الاحتمال. فبينك وبين الله، هذا إنسان كان ليله يقضيه بالخمور ويكتبون على ابن سينا هذا المعنى، ومنشأ واحد إليه وهو أنه فيه رائحة الإمامية فقط. لابد أما شي زولة، لابد تاريخيا شي زولة، ها يلطخون سمعته، حتى إذا لطخوا سمعته أنت بعد تقترب منه، لو ما تقترب منه ما تقترب منه على أي الأحوال. إذا موجودة على مر التاريخ هاي الحالات، مو جديدة يعني. رجوت أن يجد من عند الله مخلصا إلى جانب الحق، انتهت عبارته. أقول: قد ظهر من هذه الترديدات أنه كان عاجزا من تصحيح الحركة الكمية في النبات بل في الحيوان أيضا. أنا فد جملة أقول لشيء للملا صدرة، وقعا فد جملة أقول له: أنا كان بيودي يا ملا صدرة أنت أشيلك من مقطعك الزماني والفكري والفلسفي والعرفاني وأوديك إلى مقطع منه، ها إلى مقطع شنو؟ ابن سينا، يعني أوديك إلى القرن الرابع الهجري، أوديك هناك اللي بعد انت شنو؟ لا الفلسفة متكاملة، لا العرفان متكامل، لا الأبحاث الكلامية متكاملة، لا الأبحاث الروائية متكاملة، وكل هذني ما موجودة. وهو يقول أكتب هذني ولا يوجد عندي كتاب. أريد أشوف كان يتبلد ذهنك هناك لو ما كان يتبلد أصلا. شنو تقدر تحتمل لا أقل هذه الاحتمالات وما شنو تقدر؟ هذا مو من المنطقي أن الإنسان يأتي يحاكم فكرا قبل ماذا؟ قبل 1000 عام، ثم يتصور أنه كأنه يعيش معه ولم يفهم. نعم، إذا كان يعيش في ظرفك العلمي والفكري والمقدمات اللي أنت حصلت عليها، نعم. يعني بينك وبين الله من الإنصاف، أنت الآن علم الأصول تقدم عندنا 1000 سنة، نجي الآن نلزم العدة للشيخ الطوسي ونقول أما عجيبها كان الرجل ضعيفا في الأصول؟ هذا الكلام صحيح أو خطأ؟ بعد خطأ يا أخي، أنت تتكلم وعندك تراث ماذا؟ 1000 سنة من علم الأصول. وبطبيعة الحال عندما يبحث في حجية خبر الواحد يبحث ماذا منها؟ ها؟ يبحث ماذا؟ يبحث فقط 4 أسطر. أما أنت من تجي تبحث في حجية خبر الواحد آية النبأ، أنا بيودي 22 إشكال في حجية خبر الواحد من آية النبأ. بعد مو من الصحيح أنه أنت تحاكم الشيخ الطوسي على أساس ماذا؟ ما انتهى إليه الشيخ الأنصاري وانتهى إليه النائيني والعراقي وإلى آخره، هذا مو صحيح. قال أقول قد ظهر من هذه الترديدات أنه كان عاجزا من تصحيح الحركة الكمية. هذا من زمان والمكان أيضا احفظوا. من الحركة، من تصحيح الحركة الكمية في النبات بل في الحيوان أيضا. ليش؟ بناء على عجزه عن إثبات أمر ثابت فيه ما يكون موضوع هذه الحركة، لأن النفس لهما لأن النفس لهما أي للحيوان والنبات حالة عنده، عند ابن سينا حالة في المادة، في مادتهما الجسمانية. فبطبيعة الحال والجسم إذا تبدل بالزيادة أو النقصان يتبدل بتبدله كل ماذا؟ كل ما يحل فيه. وأنت قد وقفت جوابه جملة واحدة، نحن آمنا بأن الحيوان له نفس ماذا؟ مجردة، والنبات أيضا له وجه من الثبات. وأنت قد وقفت على تحقيق ذلك فيما سبق، يعني في المجلد 8. والعجب أنه قد جرى الحق على لسانه في جملة هذه الاحتمالات، بل والدقة واقعا أنه استطاع أن يحتمل هذا الاحتمال. والعجب أنه قد جرى الحق على لسانه في جملة هذه الاحتمالات والشقوق الفاسدة ولم يثبت فيه على الترديد، لم يثبت باعتبار المباني لم تكن منقحة كما هي منقحة في زمانك. وهو قوله أو لعل للحيوان أو النبات أصلا غير مخالط، ولم يعلم أن هذا هو الرأي المحقق الذي لا يعتريه شك ولا ريب. أما الحيوان فلما ظهر، سيأتي إلى الحيوان والنبات لإثبات هذا العنوان الثابت. يقول أما الحيوان فلما ظهر بالبراهين القطعية أن له نفسا غير مخالطة بجسمه، ولكن تجرده خيالي وليس تجردا ماذا؟ عقلانيا. وأما النبات فوجهه الثابت لارتباطه بعالم ملكوته، فهذا العالم الملكوت ما هو له حديث آخر، يعني استنادا إلى قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا وما عندكم ينفد وما عندنا ماذا؟ باق. إذن ما عندنا باق ثابت، وثباته يأخذ ماذا؟ من هناك. قالوا أما النبات لما مر من أن القوة المتجددة في الأمور الطبيعية ماذا؟ متصلة بما فوقها من قوة ثابتة غير متجددة. جيد، وقد سبق أيضا. هسه جيدا، سؤال هنا فد مطلب مهم جدا، وهو أنه في النتيجة أنتم تقولون بأنه هذا، خلوه إن شاء الله هذا السطر الأخير، خلوه إن شاء الله إلى ما بعد التعطيل لأن الوقت الحمد لله رب